السلام عليكم. اليوم قصتنا حصلت في بداية السبعينات، قصة عجيبة غريبة وتفاصيل كثيرة ومشوقة. لكن قبل أبدا القصة أتمنى عليكم أنكم لا تنسون الاشتراك في القناة، ولأني أدري أن في الكثير أن مرات يدخل الجو في القصة وتفاصيلها وأمورها وينسى موضوع الاشتراك في هالقناة. هذه القناة والله ما هي قناة لي أنا، لا، هذه قناة لكم أنتم، واشتراككم أصلا هو دعم لي أنا للاستمرار إن شاء الله. القصة اليوم حصلت بين العراق والكويت، وفي السبعينات معروف أهل العراق لهم تواصل كبير جدا مع أهل الكويت، وخصوصا مع تقارب البلدين من بعض. يعني اللي في العراق اللي يبي يشتغل ويدور شغل يجي للكويت. مالكم بالطويلة، في ثلاث شباب، واحد ينقال نايف، والثاني ينقال حواس، والثالث ينقال غربي. هذول جيران ومن جماعة واحدة. نايف معجب بأخت حواس، عنده أخت اسمها وجود، بنت جميلة جدا، وهي من جماعته، لكن ما هم يعني عيال عمه، لا، من نفس الجماعة. مالكم بالطويلة، الرجل يشوفها طول عمره وجيران، ويعرف أخلاق البنت ويعرف تربيتها السنعة، فقرر أنه يرتبط فيها. يوم الأيام بعد ما يعني حصل من ورث أبوه اللي توفى، حصل شوي مخلي له كم فلس، راح حق حواس وفاتحه في الموضوع، قال له أنا أبي وجود على سنة الله ورسوله. شو اللي تآمر فيه؟ قال له والله يا نايف، أنت جار وأنت من جماعتنا وأنت خوش رجال وكذا، لكن شوف بقول لك شيء يعني، بس لا تزعل مني. قال له شنو؟ قال له أنا وجود، أنا حاط في بالي اللي يجي يخطب وجود ويبي يتزوجها يدفع لي مهر، لكن مهرها مو نفس مهر البنات الباجي. قال له شلون يعني؟ ما فهمت. قال له يعني أنا رجل محتاج فلوس وكذا، وأنا ناطر اليوم اللي تتزوج فيه وجود علشان يجيني مهرها، هذا يفك أزمتي. قال له إيه أنت آمر يعني، قول لي شنو تبي يعني. قال أنا أبي مهر لكن ثلاث أضعاف المهر البنات كلها، يعني البنات مثلا يتزوجون بألف دينار وجود مهرها 3000 دينار، يتزوجون بخمسة مهرها 15000 دينار، وانت كيف قاعد. نايف ما يبي يعني يطلع بالشينة قدام حواس وقدام وجود اللي أصلا تدري إن نايف يحبها، وهي عندها قبول من نايف، تشوفها دائما وجارهم من الجماعة ورجل يتيم، يعني زوج يعني جدا ممتاز، إنسان شغول وكذا. ونايف يعني حياته وحلمه إنه يتزوج وجود، قال يبغى فدوة بالفلوس، ما عندي مشكلة. كم المهر؟ قال المهر القيمة الفلانية. قال له حاضر. جمع كل اللي عنده من ورث ومني ومناك، دبر أموره وراح خطبها رسمي من حواس وسلم المهر، وقال له شوف إن شاء الله العرس بعد شهر من الحين يكون فيه كذلك كتب الكتاب. قال له أوكي، ترى في ناس فعلا عندهم هالطريقة هذه، أن كتب الكتاب هو يوم العرس عندهم خلاص، يعني أو يسوون حفلة يعني محفوفة بينهم. وهذا كان الاتفاق بين نايف وبين حواس. لكن حواس رجل طماع جدا، إيش قال حق نايف؟ قال أشوف أبي منك طلب، إنك ما تقول أحد موضوع الخطبة الحين بينك وبين وجود، يعني بعد اسبوعين ثلاثة لين أنا فاتح جماعتي وأهلي وكذا. قال هاي ما في مشكلة عادي. وفعلا وتروح الأيام اسبوع اسبوعين وينسجن حواس على قضية. شنو قضية حواس؟ حواس يشتغل في مزرعة عند تاجر، والمزرعة هذه أيامها حصل فيها عملية سرقة وما هم عارفين منو اللي بايق الحلال، هل هو حواس أو أحد من العمال الثانيين. المهم تورط معاهم حواس، وكان أكثر واحد مشتبه فيه كذلك هو حواس، راعي مشاكل وراعي خرابيط. وجود ما عنده بهالدنيا إلا حواس أخوها، وتروح لمركز الشرطة. شنو قصة أخوي؟ شنو قضيته؟ ليش ساجنينا؟ قالوا يبا اللي يشتغل عنده تاجر متهم حواس وربعه أنهم بايقين الحلال عنده في المزرعة. شلون الحين بنطلع؟ شلون طريقة؟ قالوا لها ما كل التاجر، هو اللي يتنازل وهو اللي يكمل القضية، احنا ما لنا علاقة. فعلا راحت حق التاجر وقعدت ترجاه وتقول له ترى هذا أخوي وما لي أحد في الدنيا ومن هالكلام. التاجر متزوج وعنده عيال، لكن يوم شاف وجود هالجميلة قال لها شوفي يعني أخوك حرامي وهو اللي سرق الحلال، وعلى فكرة أنا متأكد إنه حواس بعد مو من العمال الثانيين، لكن علشان خاطرك أنا بتنازل. قالت له جزاك الله خير وانت مثل أبوي وانت كذا. قال لا لا لا لا، قولي لي يا عبد الله حاف، لا تقولي لي يا سيد عبد الله ولا عمي عبد الله ولا مثل أبوي عبد الله، لا لا لا لا، أنا توني شباب صغير، قولي لي عبد الله حاف. قالت لها نغزى الرجال. المهم ويروح هذا التاجر حق مركز الشرطة وقال لهم خلوني أقابل الحرامي حواس أبي كلمة. قالوا لا روح كلمة. قال حواس أنت بايق وأنت كذا وأنت كذا، وصدقني راح يسجنونك سنين، واختك الحين وحيدة ما لها أحد غيرك وأنت دمرت نفسك. قالت يا عمي تكفى الله يخليك، أنا آسف وأنا كذا وصدقني مو أنا ومن هالكلام. قال أشوف حواس أنا مستعد إني أتنازل عنك، لا وبعطيك بعد راتب أعلى من راتبك وبخليك تعيش ملك. قال جزاك الله خير يا عمي. ليش؟ قال بشرط أبيك تزوجني أختك وجود. قال ها والله يا عمي ترى وجود ما صار لها أسبوعين مخطوبة. قال خلي ولي، منو هذا اللي خاطبها؟ قال جارنا فقير ويتيم. قال خلي ولي، كم عطاك مهر؟ أنا أعطيه دبل. أكيد؟ قال أكيدين. قال حاضر، والله أنت تستاهل يا عمي. وفعلا تنازل عن حواس وتم إطلاق حواس، وراح حواس حق أخته قال ترى التاجر تنازل عني كله بشرط أنه أنت تتزوجينه، وقال إذا ما تتزوجينه راح يقلب الدنيا علي وراح يسجني ويبهذني ومن هالكلام. قالت له ابن حلال أنت تتكلم جد؟ الحين مو خاطبني نايف، شلون يخطبني الرجال ثاني؟ قال خلي ولي نايف يبا، رجل فغير والله تعيشين معاه حياة تعيسة، هذا تاجر وعنده أملاك الدنيا والدين، إيش لك فيه هذا نايف فغير؟ المهم المرأة أيامها ترى ما لها كلمة مثل الحين، غصبا عليها تتزوج. في بعض الناس يعني طبعا في بعض العوائل تجبر البنت غصبا عليها، أصلا ما لها كلمة ولا لها حق تقول إيه ولا لا. مالكم بالطويلة، قرر حواس يزوج وجود للتاجر الشيخ عبد الله. وفعلا بيوم وليلة اكتبوا كتابهم وخذ منا المهر وسلموا وجود وانتهى الموضوع. يوم درى نايف بالموضوع انقلبت الدنيا. شلون انا خاطب هالبنت وتروح تزوجها حق واحد ثاني؟ قام يتماسك هو وياه ويبي يذبح حواس، وكبرت السالفة وتدخلوا جماعتهم والشياب وكبار الناس. يا حواس شلون تسوي كذا؟ قال يبا نايف كذاب، أنا لا زوجت أختي ولا خطبها ولا أعطاني مهر. انصدموا العالم، قالوا حق نايف انت ايش قاعد تقول يا نايف؟ شلون تقول الرجال موافق على خطبتك من اخته وانت معطيه مهر؟ والرجال ينفي الكلام، قال اقسم بالله هذا كذاب وهذا كذا، والله عطيت حلالي كله، يا الله وافق، والمهر حتى يا ريت مهر عادي، مهر 3 أضعاف الحريم الثانية. شلون ينكر؟ قالوا له هذا الكلام. يا نايف اكسر الشر يا نايف، والمرة الحين صارت ببيت الرجال بيت زوجها، خلاص لا تخرب حياتها وتخرب الدنيا. قال هذا باقي حلالي وهذا كذا، والله لذبحه. قال ايش تستفيد الحين اللي ذبحته وهذا من جماعتك، وفشل التهاوشون على حرمة وكذا، فشل يعني، خلاص سكر الموضوع، انتم ترى جماعة واحدة يا العم، يعني سكر موضوع المرة تزوجت الله يستر عليها، وانت خلاص عوضك الله اذا الرجال ينكر ويحلف انه ما اخذ منك شيء، شو تسوي له يعني؟ المهم نايف قاعد يهدد، والله لذبحه والله لسوي وما سوي من هالكلام. مرت ايام شوي، يوم شافوه هدى شوي قالوا له جماعته يا نايف اترك عنك المشاكل، هذا اذا ما اخذ حلالك فعلا وانت صادق ترى رب العالمين ما يوفقه. قال زين وبعدين وحلالي انا وين اروح؟ صرت الحين على الحديده، ما عندي ولا فلس، لا انا اللي متزوج ولا انا اللي شغال ولا انا كذا. قال له يبا ايش رايك تروح عند جماعتك اللي في الكويت يشتغلون هناك، يشوفوا لك شغل وترزق الله، ومنها تبتعد عن حواس وعن سيرة وجود وهلها. والله قاعد يفكر بالموضوع شوي، قال لي والله خلنا اروح للكويت وابتعد، احسن ما ارتكب جريمة واضيع نفسي واضيع الناس معي. وفعلا يسافر نايف مع منو؟ مع غربي جارهم الثالث. غربي شنو شغلته؟ غربي هذا عنده سيارة من أيامها من أول السبعينات، وشغلته يوصل الناس. قبل إذا في مثلا عراقيين ساكنين عندنا في الكويت شغال وأموره ماشية هني، إذا بيتزوج من أهله اللي في العراق ما له داعي يروح يسافر. غربي هذا كانت شغلته يجيب حريمهم مثلا يزوجون عيال عمه، ويجيب حرمته يجيبها لأهله الكويتيني يستلمها لأنها من جماعتهم. طبعا غربي كان يمشي يروح ويرد، يسافر بين العراق والكويت، يبيع سيارات يجيب سيارات وينقلها الناس من جماعة الحريم، كل واحدة تبي تتزوج يجيبونها حق زوجها لهني، ومعهم رتها طبعا غربي. المهم نايف كلم غربي انت متى تروح للكويت؟ قال انا رايح اليوم الفلاني. قال ترى بروح وياك. حياك الله، اركب وياه. وجابه للكويت. نايف ترك العراق وترك سيرة وجود، قال الله يستر عليها، شو اسوي بعد؟ امري رب العالمين وحسبي الله ونعم الوكيل في حواس الحرامي. جاء الكويت ويشتغل سنة سنتين ثلاثة، تعدلت أموره شيء بسيط جدا. وهني اللي قاله أحد من جماعته عنده بنت وزوجه، واستقر نايف في الكويت وعنده كذلك بنت من امرته اللي تزوجها. وهدى الرجال وجود اللي تزوجت الشيخ عبد الله اللي هو تاجر، التاجر كان كبير بالعمر، وهذا التاجر كذلك متزوج وعنده عيال وعيال كبار. توفى، يوم توفى عيال التاجر استولى على كل الحلال، المزرعة والأرض والبيت وكل شيء، ما بقى عند وجود إلا الذهب اللي عندها وفلوسها اللي تركهم لها هالشيخ هذا. ورجعت وجود إلى بيت أخوها حواس. يوم راحت عند حواس على طول تلقاها حواس، قال لها ها بعد ما مات ايش خذيت ورث شيء شيات؟ قالت أبد ما حصلت شيء، عيال حسبي الله عليهم خذوا كل ذهبي وفلوسي واستولوا على الأرض والمزرعة وعلى كل شيء، أنا طلعت براس مالي على قولتهم، ما عندي إلا هالولد، ولدها اللي ينقاله أياد. قالوا لي عيال زوجي ما نبي نشوفك لا أنت ولا أخونا أياد هذا، روحي لهلك وقطعي علاقتك فينا. حواس قال بعش أسوي، حسبي الله ونعم الوكيل، وانتي انت مفهية، شلون ما حافظت على ذهبك؟ شلون ما حافظت على الفلوس اللي عطاك اياها الشيخ اول؟ قالت هم مستولوا ودخلوا بيتي ودخلوا غرفتي وخذوا كل الحلا، شو اسوي لهم؟ وانت عارف هذول عيال تجار انا ماني حملهم يعني. قال لها ما يخالف. ورجعت مسكينة ارملة ومعاها هالولد هذا تربي. راحت الايام وجدت الايام، وجود عندها واحدة من صديقاتها الأعز صديقة عندها اسمها كفاء. كفاء هذه كذلك من جماعتهم لكنها المقربة جدا من وجود. كفاء حالها حال البنات اللي ودوها للكويت كزوجة، زوجها موجود في الكويت ويوصلها منه اللي هو غربي اللي يوصل الحريم اللي بيتزوجون. وفعلا يوم سمعت وجود أن كفاء راحت زوجة للكويت قبل لا تمشي كلمتها وجود، قالت لها أبيك موضوع. قالت لها عمري، قالت أبي منك خدمة بس الله يخليك يا كفاء، أنا ما أثق إلا فيك أنت، اللي بيني وبينك ما حد يدري فيه. قالت شنو؟ قالت شوفي أنا مخبية ذهب وفلوس، أبي أعطيك إياهم توصلينهم حق نايف، نايف اللي من جماعتنا اللي كان جارنا، ترى الرجال دفع مهري وأخوي اللي خون فيه وكلاح عليه ويوم كذبه وقال إن نايف لا دفع ولا خطب، فأنا عشان أبري ذمتي الله يخليك هالذهب هذا كله توصلينه حق نايف، وترى هذا تقريبا يعني قد اللي دفعه زيادة، وأنا ترى خبيت عن أخوي يوم سألني شنو طلع لك من الورث قلت له أبدا ما طلعت بشيء، فالله يخليك لا يدري أخوي حواس في الموضوع والله يذبحني. قالت أفعليك ولا همك. خلاص حطت الذهب والفلوس بصرة كذي لفتهم ببكشة، ويوم مشت كفاء مع غربي هذا اللي من جماعتهم وزوجته يوصلها للكويت عند زوجها. وفعلا وصلت، وعندهم نظام هالعائلة هذه أول أي مرة تجي من العراق أو من السعودية حق زوجها هني، طبعا هي تكون بنت عمة بنت خالة من جماعته، يجون أهل القرية وجماعتهم كلهم رجال وحريم اللي في الكويت يستقبلون هالبنية هذه، منها يسألونها عن الوضع وشلون فلان وشلون علان وشلون الأهل وشلون كذا، يسلمون ويباركون ويعطونها العانية أو القطية مالت العرس. وفعلا أول ما وصلت كفاء للكويت تلقوها هالرجاجيل وهالحريم اللي من جماعتها في الكويت، وتحديدا في منطقة الجهرة هذا اللي احنا نصور فيها. استقبلوها يا هلا كفاء ومبروك وكذا. زوجها من جماعتهم لكنه كويتي. المهم يباركوله ويباركون حق كفاء وعطوها العانية، وكان من بينهم نايف. نايف جاي يسلم ويسألها شلون فلانة شلون علانة شلون عمي فلان شلون خالي فلان شنو صاير عندكم. الكلام هذا بالسبعينات يعني نادرا ما الناس تسافر، ما في تليفونات، يسألون بعض، اللي يرد من هالديرة هذه يعطيهم العلم ويعطيهم الأخبار. يوم شافت كفاء نايف من بين الناس اللي جايين يسلمون عليها قالت له يا نايف أبيك موضوع. قال لها عمري، قالت معاي لك هدية جايبتها لك من العراق من الجماعة. قال من الجماعة؟ نايف يتيم، منو اللي بيرسل له شيء من العراق؟ المهم وتأخذه على صوب وتعطيه السر. قالت له ترى هالبكشة هذه من وجود، ووجود ترى زوجها توفى والحين أرملة وعندها ولد ينقال له أياد، وهذول الذهب والفلوس ترى من الورث اللي طلع لها من زوجها. البنت تبي تبري ذمتها وتبي تعطيك المهر اللي انت دفعته وتقول لك بريني الذمة. قال جزاه الله ألف خير وجدت الفلوس بوقتها والله اني محتاج وكذا، وزعل على وجود انها يعني ترملت وهي توها صغيرة، وان شلون يعني افترقوا وحسبي الله عليه حواس ومن هالأمور هذه. خذ الفلوس نايف وراح البيت، وكفاء راحت عند زوجها، وغربي اللي وصلهم مشى رجع للعراق، وانتهت الأمور. راحت الأيام وجت الأيام، الأكشن الحين ما بدأ. اللي يقول لي معقولة هذه القصة بطلال؟ لا لا لا لا، القصة أكبر من كذي. بعد تغريب السنة رجع مرة ثانية غربي للكويت والتقى بنايف. قال له نايف غربي الله يخليك، متى تبي ترجع يعني؟ قال أنا جاي للكويت الحين بشتري لك كم سيارة وبشحنهم علشان برجع العراق هناك أبيعهم، وجاي أوصل ناس وأخذ ناس ومن هالأمور. قال زين يعني متى تبي ترجع؟ قال تقريبا يبي لي أسبوع. قال قبل لا تروح الله يخليك تمر علي أبيك ضروري، أبرسل معاك شيء. قال حاضر ما في مشكلة. وفعلا بعد أسبوع ويمر غربي على نايف. هلا نايف آمرني، شنو عندك تبي ترسل معاي وكذا؟ قال له والله يا غربي أنا عندي شريط، هذا شريط كاسيت أبيك توصله معاك، بس أمانة تعطيه بإيد وجود أخت حواس. قال حاضر أف عليك ما طلبت شيء. عطاه الكاسيت. طبعا اللي يستغرب يقول لي يا بطل شنو يعني شريط كاسيت؟ حق الجيل الجديد هذا يمكن مملحق عليه، وأنا عارف في كثير مملحقين عليه قبل، لأنه ما في تليفونات وموضوع الرسائل الورقية هذه مرات ما تعبر عن يعني الشخص، فيحتاج انه يوصل صوته يبي يسولف مع شخص ثاني او مشتاق له، او مثلا واحد يبي يوصل رسالة حق امه ويبي يسمع صوت امه يسجلها بشريط كيست، الشريط القديم هذا مع المسجلات، ويرسلها حقها منها امه تسمع الشريط هذا، او الشخص اللي مرسل له يسمع الشريط يسمع صوت الولد ويسمع اسلوبه وشون يعبر عما بداخله على قولتهم، ومنها يوصل لها الرسالة. هذا نايف سجل كاسيت شريط حق وجود يشكرها انها بنت حلال ما نسته ورجعت له المهر، وقاعد يواسيها انها ترملت، وقاعد يعبر لها عن حب الرجل الى الان ميت فيها، وقال لها انا متزوج الحين وعندي بنت، وأنا سمعت أن أنت كذلك أرمل الحين وعندك ولد، ويعني أنا والله ودي أشوفك، ومن هالكلام يحاول يعرف هل لها رغبة فيه إلى الآن ولا لا. ما عنده مانع لو يتزوجها الثانية، الرجل حبه يموت فيها. مالكم بالطويل، غربي خذ الشريط من نايف علشان يوصله حق وجود أخت حواس أمانة. لكن الحقير غربي وهو ماشي في الطريق قال خلني أسمع الشريط هذا تسلى، أشوف نايف شنو مرسل حق وجود وشنو علاقته بوجود. خلاص الرجل متزوج ووجود يعني مرة أرملة وقاعد عند أخوها، وشنو العلاقة اللي بينهم عشان يرسل لها شريط كاسيت؟ يعني إيش قايل فيه؟ يوم سمع بالكاسيت أن وجود أرسلت له الذهب والفلوس بدال المهر، وأن أخوها حواس هذا حرامي، وأن فعلا نايف كان دافع له المهر، يعني فضحت أخوها. والشيء الثاني واللي ما يدري عنه حواس أن أخته كان عندها ذهب وكان عندها فلوس ويوم سألها عن الورث قالت أبدا عيال زوجي ما خلوا لي شيء، بالإضافة إلى كلام نايف المعسول مع وجود وإنه يحبها ويبيها ومن هالأمور. إيش سوى غربي؟ أول ما وصل لديرتهم راح على حواس على طول وقال له هاك يا حواس هذا الشريط مرسل نايف حق أختك وجود، أنت أخوي وجاري وأنا صراحة ما أقدر أخونك، اسمع نايف شنو قايل وترى فاضحك وأختك فضحتك وقالت أن نايف كان معطيك مهر وأنك ماخذة منه، وترى أختك معطية ذهب وفلوس حق نايف ونايف يلعب فيه بالكويت لعب عايش ملك وأنت هني فقير وأختك تخليك وتروح تعطي حق حبيبها نايف. يوم سمع حواس الكلام هذا وسمع الشريط دخل على أخته وجود معصب، أنت شلون تقولين ما عندك ذهب وما عندك فلوس وما حصلت شيء من المهر؟ قالت هي هذا اللي صار. قال شلون أرسلتي ذهب وفلوس حق نايف وشنو بينك وبينه وشلون تطلعيني كذاب وتفضحيني إن نايف كان دافع مهرك أول؟ من هالكلام عصب يمسك هالسكين وقام يطعن في وجود المسكينة لين ماتت. يوم ماتت طلع حواس من البيت كله دم وبإيده سكين ويصرخ بالشارع، الناس التمت عليه وسمعوا صراخ وجود وهي تصرخ هذا الرجال قاعد يذبح فيها، ايش فيك سويت كذا؟ قال والله انا شفت رجال داخل عندي في البيت واختي ما هي شريفة وانا غسلت عاري. حسبي الله عليك الله لي وفقك يا حواس. شلون؟ قال لي انا خذيت بثاري، يعني بدال ما يقول انا والله ذبحتها علشان الفلوس حط براسه تهمة الشرف. وللأسف ترى كثير من الحريم اللي تم ظلمهم وانقتلوا ظلم بتهمة الشرف وهم أنظف وأشرف من الشرف للأسف. وانتم عارفين الحين ترى في كثير من البلدان يستخدمون قانون اللي هو قانون جريمة الشرف، دائما هذا عذر لبعض الرجال علشان يفكر قبته من حبل المشنقة، بس يقول لهم ان هذه جريمة شرف واني انا غسلت عاري حتى لو ما عنده دليل يتم تخفيف عليه الحكم. وتروح المسكينة ضحية اخوها طمع حواس وابليس غربي اللي وصل له الشريط. راح تقولوا لي بطلال الحين وجود اي بطلة القصة، شلون تموت في بداية القصة؟ كلامكم سليم جدا صراحة، لأن بالأفلام الأجنبية البطل ما يموت، والله لو تعطيه 30 طلقة ما يموت، لكن بالحقيقة لا، وجود بطلة القصة ماتت وراحت سالفتها على كل لسان إنها ماتت بجريمة شرف وإنها فيها كذا وفيها كذا. الحين حواس طلع منها لكن إلى الآن حاقد على منو؟ على كفاء البنت صديقة وجود اللي خذت الذهب والفلوس ووصلت النايف. قام ايش سوى؟ حسبي الله عليه، قام نشر الخبر قال ترى مو بس أختي وجود اللي فيها كذا وكذا، كذلك صديقتها كفاء اللي تزوجت، وراح وصل الخبر حق زوجها اللي في الكويت ان كفاء هذه ما هي مضبوطة وانها كذا وان كانوا على علاقة مع وجود ووجود تم قتلها بجريمة شرف وتخلص منها. الرجال هذاك انجن، مسك كفاء وذبحها من الطق ضرب. شنو علاقتك بوجود؟ قالت صديقتي، وصديقتي الروح بالروح بعد. قال أجل أنت مثل وجود، ما أنت مضبوطة. قالت حشة والله وجود شريفة وما في أشرف منها ومن هالكلام. أيامها كفاء توها على وشك الولادة، قال لها زوجها ما يخالف، سكر الموضوع. أول ما طلعت كفاء من المستشفى قام زوجها وأخذ منها بنتها وقال لها أنت طالق وروحي دوري أهلك، أنا مالي علاقة فيك، روحي دبري عمرك. البنت انهارت وتبكي، أقسم بالله العظيم الكلام اللي سمعته كله مو صحيح، وأنا أشرف من الشرف، ووجود كذلك إنها أشرف من حواس ومنك كذلك. المهم هالكلام هذا ما ينفع مع زوجها، خذ بنته ومش عنها. هذا قعدت تبكي وتنهار، راحت حق الحريم اللي من نفس قريتها اللي موجودين في الكويت، يوم تقعد عند هذه ويوم عند هذه ويوم عند هذه، لين دبرت أمورها تبي تروح تسافر. الكلام هذا كان تقريبا وصلنا عام 82 83. شو اللي حصل؟ أثناء الكلام هذا وصل الخبر حق نايف أن وجود أخوها حواس ذبحها بجريمة شرف، وأنها مع رجال ومنها كذا ومنها كذا. نايف على طول عرف السالفة، قال لا لا، السالفة ما هي سالفة شرف، أكيد الشريط هذا وصل بإيد حواس وذبحها علشانه. قام يكلم جماعته ومني ومني، يبي يعرف السالفة، يبي يعرف التفاصيل. الكل يقوله يبا وجود طلعت مرة ما هي نظيفة وأخوها ذبحها، أنت شلك بهالسالفة؟ ليش تسأل؟ قال أنا ماني مصدق. أو فعلا يوم يومين ويلتقي بكفاء، كفاء كانت متجهزة تبي تسافر ترجع لأهلها في العراق، وقالت له قصتها وأن زوجها طلقها بعد قصة وجود، وقال أنها ما هي مضبوطة مثل وجود، ووجود متهمينها بالشرف. قال لها يا كفاء، قبل لا توفى وجود أنا أرسلت شريط. قالت شريط شنو؟ قال لها أنا أرسلت لها شريط وقلت لها مشكورة على أنك رديتي المهار ومن هالكلام، وشكرتها وقلت لها أنا ترى أحبك، وإذا في مجال ترى أنا للحين أبيك وبتزوجك ومن هالكلام. قالت بس خلاص الحين أنا فهمت السالفة، يعني حواس يوم ذبح وجود ترى ما ذبحها علشان موضوع شرف. قال أجل عشان شنو؟ قالت له ترى لما ترملت وجود حواس قال لها وين راح الورث وين كذا، وهذه صديقتها كفاء تدري بكل شيء. قالت له لا والله ما حصلت شيء، عيال زوجها اللي توفى خذوا كل الحلال، لكن أنت لما أرسلت الشريط وحواس درى بالموضوع عرف أن وجود عطتك كل الذهب وعطتك كل الفلوس اللي عندها، وبهالشيء هذا كذلك أثبتت أن حواس حرامي وكان ماخذ منك المهر، ولهالسبب قام وذبحها. هنين جن نايف أن وجود حب حياته ماتت مظلومة بتهمة وهي غنية عنها، وكذلك ماتت بسبب زلت لسانه لما سجل الشريط وأرسله لها. لكن حقد على منو؟ حقد على غربي اللي ما حافظ على الأمانة واللي وصل الشريط حق حواس. قال أنا أبي أذبح غربي، غربي هو السبب بالمصايب اللي صارت كلها حق وجود وحق كذلك كفاء، وهذول ترى كلهم يشيرون بنات عمه يعني من جماعته، زعلان عليهم إنه هو دمرهم بزلة شريط. المهم قال أنا صيدة غربي، وين يروح غربي؟ كل فترة وفترة يرجع يجي الكويت ويروح العراق. وفعلا غربي أيامها يشتغل بالسيارات. نايف خلاص خطط إنه يذبح غربي، لكن ما يبي يدخل قصة وجود في الموضوع. قام واشترى سيارة، وهو يدري إن غربي رايح راد على الكويت يشتري سيارات ويروح يبيع هناك. فأول ما سمع أن غربي جاء للكويت، نايف كلم غربي قال يا غربي أنت مو تشتري سيارات وتبيع في العراق؟ قال إيه نعم. قال أنا عندي سيارة تشتريها؟ قال أشتري ليش لا. فعلا جاب له سيارة. السيارة هذا شنو قصتها وليش نايف شاري السيارة علشان يبيعها حق غربي؟ في باله خطة. قام وباع السيارة حق غربي أقل من سعرها اللي بالسوق بكثير، لأن عنده هدف. شنو الهدف؟ خذ غربي السيارة ومشى. بعدها فترة قام وكلم غربي، قال يا غربي السيارة اللي بعتها لك أنا سمعت إن هذا ما هو سعرها، أنا بايعها لك ب300 دينار وقالوا لي إن سعرها بالسوق 1000. قال شو أسوي لك بعد، خلاص أنت بعتها لي يعني؟ قال أنت ضحكت علي ومن هالأمور وتعمد نايف إني يسبب مشكلة على موضوع سيارة. المهم قال تعال بيك بكلمك بالموضوع، التقوا في منطقة الجهرة عندنا في الكويت. وأثناء ما قاعد يتكلمون وكل واحد يغلط على الثاني، أنت حرامي، هذاك يقول أنا ماني حرامي، أنت ما تفهم بعتها لي، خلاص تحمل، قال أنت ضحكت علي وخذيتها برخيص من هالأمور. قام نايف وطلع المسدس اللي معاه تو كان شاريه ويذبح فيه غربي بوسط الشارع. التموا عليه العالم وخذوه للتحقيق شنو القصة. قال والله احنا اختلفنا على سيارة وقام يغلط علي ويهددني ومد ايده علي وانا صراحة ذبحته. اسجنوا نايف بتهمة القتل، قاتل منه، قاتل غربي اللي من جماعته على سالفة سيارة. والعالم اللي يسرولهم في الكويت كلهم دروا ووصل الخبر حتى في العراق عند جماعتهم. الأمر يعني إلى الآن طبيعي، لكن كفاءة الوحيدة اللي كانت فاهمة القصة أن نايف تعمد يفتعل المشكلة علشان فقط يبي ياخذ ثار وجود وكذلك ثار كفاءة. الحين تقول لي يا أبو طلال ها خلاص أكيد القصة تبتنتهي الحين، وجود البطلة ماتت والحبيب نايف انسجن بتهمة قتل، خلاص تبي تختم. أقول لكم لا، السالفة للحين ما بدت. كفاء بعد ما انسجن نايف راحت زارته، تبي تسلم عليه، خلاص تبي تطلع من الكويت بعد ما يأست ان زوجها خذ بنتها مو راضي حتى يخليها تشوفها. راحت حق نايف وتسلم عليه، قال لها الله جابك، اسمعيني يا كفاء، انا محكومة حين بسجن بتهمة قتل، يعني مستحيل يطلعوني إلا بعد 20-25 سنة، وتزوجت واحدة من جماعتنا لكن ما فيها خير، من دارت أني انسجنت وأن سالفتي مطولة اطلبت مني الطلاق وقالت لي كذلك، أنا بشوف حياتي وبنتك هذه اللي موجتهم بنت كانت هذه أنا ما أقدر أربيها، أنا بشوف حياتي وبستقر ومن خلاص خلها تعيش عند أحد من جماعتك. قال لها أي جماعة، أنا أهلي كلهم ما عندي، أنا يتيم ما عندي إلا من جماعتي من بعيد، بس من ياخذها يربي بنتي؟ فالله يخليك يا كفاء، تقدرين تخلين بنتي عندك تربينها؟ قالت لحاضر، وقالت بالعكس بنتك هذه الله عوضني فيها بدال بنتي اللي خذاها زوجي طليقي. وفعلا طلب المحامي وسوالها توكيل وعطاها بنته تربيها كفاء، خذتها وراحت للعراق. كفاء يوم وصلت العراق وراحت عند بيت أهلها وصلت عندهم تقريب الليل، طقت عليهم الباب، أطلعت لها أمها، طبعا أخوانها شايشين عليها يبي يذبحونها بعد ما سمعوا سالفة أن زوجها طلقها بموضوع شرف وأن لها علاقة في وجود اللي ماتت قضية شرف كذلك، وأنها ما هي مضبوطة، متحلفين فيها أخوانها يبون يذبحونها هي كذلك المسكينة. أطلعت أمها، أول ما شافتها أمها قامت تكلمها شوي شوي تقول لها يا وجود أخوانك قاعدين يتعشون، الله يخليك لا تجينا مرة ثانية، روحي اختفي يبا، والله لا يذبحونك يا يبا، أنا خايفة عليك، روحي. يوم دخلت أم كفاء البيت يسألونها عيالها يما من في الباب، قالت هذه واحدة شحاذة وكذا الله يعطيها، وعطيتها المكسوم. مشت من عندهم كفاء صاكة فيها الدنيا وحزينة، بنتها ماخذها طليقها وتوها في بداية حياتها مطلقة ومعاها بنت نايف تبي ترعاها المسكينة، خلاص الأهل تخلوا عنها، الناس تخلت عنها، وسمعتها صارت سيئة وهي بريئة. كل هذا الظلم بسبب طمع وجشع حواس والحقير اللي مات كذلك غربي. لكن حيل الله أقوى، شو تسوي؟ قامت تشتغل في البيوت خدامة، تشتغل في بيت تطلع منه تروح بيت ثاني. البنت جميلة، وكل ما تشتغل في بيت التعرض للتحرش من عيالهم من كذا، لين طاحت لها على بيت دكتور متعلم وكان جاي من برا من أحد الدول الأوروبية، كان شغال هناك، وبعد ما كبر في العمر استقر في العراق وعنده فيلا، اشتغلت عنده كفاء. وكذلك هالدكتور هذا ما عنده عيال، استانس كذلك حتى على البنت اللي هي بنت نايف اللي قاعدة تربيها كفاء، اعتبر كفاء هذه عنده في البيت وهذه بنته. شوي شوي أعجب في كفاء وعرض عليها الزواج، والبنت وافقت تبي الستر المسكينة، وهو حتى كذلك ما صدق أن كفاء ترضى فيه، هو رجال عمره تقريب 70، وتزوجها وعاش معاها أحلى 10 سنين في حياته لين رب العالمين خذ أمانته وتوفى وترك لها حلال خير من رب العالمين، وصارت كفاء صاحبة هالبيت. لا، وعلى حياة زوجها الدكتور الله يرحمه قبل لا يتوفى خلاها تكمل دراستها وتخرجت من الجامعة وصارت مثقفة، وكذلك البنت درست بنت نايف، يعني وضعها صار فوق النخل على قولتهم. بعد 10 سنوات توفها الشايب وترك لها الخير هذا كله، وصارت كفاء إحدى سيدات المجتمع، وضعها يعني متعلمة مثقفة وكذلك خير وحلال، وزوجها كان دكتور معروف، فتسهت لها الأمور وعندها حياتها كلها تفكر شلون تربي بنت نايف، وكذلك شلون تاخذ بنتها من طليقها اللي حرمها منها من 10 سنوات. نرجع على حواس. حواس بعد ما ذبح وجود خذ ولدها اللي ينقاله اياد ورباه عنده، وعنده فلوس وخير وطماع الولد، بس يجمع مني ومنك. المهم شوي شوي هذا الولد حواس كان تبع الحزب، حزب البعث، وتعرف على أحد كبار حزب البعث كان يشتغل معاهم مرافق. شقرد الولد وشيطان ومن كذا، شبك معاه وشوي شوي تقرب منه وتزوج بنت هالقيادي اللي في حزب البعث. هم هذا مهين وشاق القاع وقاعد واسطات وأملاك ومن كلمة من قيادات حزب البعث، وتزوج حواس بنته. حواس لما تقدم حق بنت القيادي قال له أنا كنت سابقا متزوج وزوجتي توفت وعندي هالولد منها، ما قال له أن هذا ولد أخته اللي ذبحها أول. المهم صدق الرجال. هو ليش قال كذي؟ حواس فعلا تزوج أكثر من مرة وطلق بسبت أنه عقيم، الرجال ما في خلفة، وكل ما درت واحدة من زوجاته أن العيب منه وما يجيب عيال تطلب الطلاق. فلما تزوج بنت القيادي قال لا، هذا ولدي أنا وزوجتي توفت من زمان وانتهى الموضوع، وأنا رجال حين أبي أستقر وتعرف وأنا قريب منك وانت تعرفني عدل. قال لا بالعكس، وفعلا تزوج بنت هالقيادي، سنة سنتين ثلاث ما يجون عيال. قام يتهم زوجته أن هي اللي ما فيها خلفة، وطبعا بيّن لها أنه هو إلى الآن يحبها وأنه ما يستغني عنها، والولد هذا ولده من زوجته اللي توفت يعتبرونه هو وياها ولدهم، والبنت مسكينة مصدقة أنها هي اللي ما تجيب عيال، وتقول له جزاك الله خير أنك صابر علي، لا تتزوج علي ولا انك تطلقني علشان انا ما فيني خلفه. طبعا هو اوهمها ان العيب فيها. مالكم بالطويله، ابوها توفى القيادي وترك لها خير وصار حواس الكل بالكل. لا، ووصل الى مرحله انه ممكن في اي لحظه يرشح نفسه للانتخابات، مال الانتخابات صار احد ابرز المسؤولين في هالديره هذه، في هالقريه. سمعت فيه كفاء، كفاء الى اليوم حاقده على حواس الحقير اللي ذبح اخته واللي شوه سمعتها وبسبته تطلقت وانحرمت من بنتها ودارت فيها الدنيا سبحان الله رب العالمين عوضها. قامت يوم الايام وراحت زياره تدور امها. طبعا مرت السنين وعدت الثمانينات وجينا بالتسعينات وصارت الحرب اللي هي الغزو الكويت والناس تشتتت وتدمرت. كفاء تدور على امها واخوانها، ما عندها الا اخوان اثنين وامها اللي عايشين في الدنيا. اخوانها راحوا في الحرب سنة 90 تحرير الكويت. من بقى عندها؟ امها. تدور امها، قالوا لها يبا امك بعد ما اخوانك توفوا وما عندها اللي يعيلها عايشة في بيت حواس، وحواس صار شخصية معروفة ومتزوج بنت قيادي معروف ومات هالقيادي وصار عنده خير، وحواس صار الكل بالكل. ترى امك تشتغل عند حواس مثل الخدامة، مثل الداية. شلون؟ وتنصدم كفاء. راحت الحواس، يوم شافها حواس انجن، قال له انت كفاء؟ كفاء هالخير وجايت بهالسيارة وهالحشم وهالخدم وهالذهب اللي تارس يدينها ورقبتها، شو الدنيا فيك وكذا؟ قالت له انت حسبي الله عليك، ايش سويت فينا؟ شوهت سمعتي. طبعا ما قالت له سالفة اخته وان هي تدري انه ذابح اخته، لا، سوت نفسها انه هو فقط شوه سمعته بسبتها تطلقت. قال سامحيني وهذا زمان اول وراح وانا اعتذر منك والدنيا تغيرت والحين انا الحمد لله متزوج وعندي ولد. وهو ما يدري انها تدري هالولد هذا اصلا ما هو أولده، هذا اياد ولد وجود اللي ذبحها. المهم حواس اغرم في كفاء، كفاء بنت جميله ما عليها قصور، فوق هذا حلال وخير. هو طماع حواس، يوم درى ان عندها ورث من زوجها الدكتور هذا اللي توفى طمع فيها وطمع بجمالها. المهم قام يساحل او كذا، قالت له اول شيء انا جاي اعاتبك، شلون تشغل امي خدامه عندك؟ قال لها يبا انا اصلا بالعكس ساعدتها، امك كانت وحيده وما عندها بعد ما توفى اخوانك ما عندها اللي يعيلها، فاشتغلت عندي خدامه احسن ما تشتغل عند الغريب، لكن يبا يسلم راسك، هذه امك اخذيها ولا تزعلين يا بعد عمري. اهو الرجال يساحل فيها وسامحيني على اللي صار وكذا. قالت له انت بسبتك الحين ما حد يرضى اصلا ياخذني، لو مو هالرجال الطيب اللي تزوجني الدكتور وستر علي وتوفى رب العالمين خذ امانته، ولا كان ما حد تزوجني. قال لا بالعكس، ترى في اللي يبي يتزوجك ويتمنى يتزوجك، هو يقصد اهو. هي فهمت، قالت هذه فرصة، دام ان حواس خفيف وطماع خلني استدرجه واخذ حقي منه. المهم هي نغزت له وقالت له والله ليش لا، وانت رجال والرجال ياخذ ثنتين وثلاث ما في مشكلة، خلاص بين اتصال وكذا. قالت خذت امها تعيش عندها في البيت. المهم تتواصل كل يوم والثاني مع حواس. حواس بدأ يغرم فيها، قام 24 ساعة يزورهم في البيت. عمتي تبين شيء؟ يكلم اللي كانت تشغل عنده خدامة، تبين شيء؟ ها يا كفاء ناقصت شيء؟ انا اعتبريني يبا انا رجال بيتكم واللي تبونه وانتم ترى جماعتي واهلي وكذا. المهم لين جاء اليوم وفاتحها في الموضوع، قال صراحة انا بتزوجك واحبك وكذا وانا بكفر عن ذنبي. قالت لا شو تكفر عن ذنبك، انا ماني محتاجتك اصلا، قال لا لا أنا ما أقصد يعني بهالطريقة هذه، لكن علشان يرتاح ضميري وأبعوضك السنين اللي ماضية وعوضك كل اللي خسرتيه ومن هالكلام. قالت له والله ما عندي مشكلة إن شاء الله خلني أفكر. المهم وصارت اتصالات بينهم. هالكلام هذا في التسعينات. الحين حواس ينقال له أبو أياد اللي سجل باسمه ولد وجود اللي ذبحها. الولد يعني من مواليد السبعينات تقريبا، في 99-98 صار عمر الرجال حول 27-28 سنة. المهم استمر حواس اتصالات بينه وبين كفاء يبي يتزوجها بأقرب فرصة. كفاء تستدرج بالكلام تقول له أنت ما منك أمان، سويت كذا وسويت كذا. المهم قالت له شوف علشان أرتاح لك وأطمئن لك لازم تقول لي كل شيء، إذا كشفت لي كل شيء أنا ممكن أني أثق فيك. المهم قال له عشان تثقين فيني تدرين أن الأياد هذا ما هو ولدي؟ قالت له أنا أدري أصلا أن هذا ولد وجود، وانت ضاحك على زوجتك اللي هي بنت القيادي قايل لها أن هذا من زوجتك اللي متوفية. قال إيه نعم صح. قالت له لا أنت ما قلت لي شيء. قال لها أنا بعترف لك، تدرين ليش أنا شوهت سمعتك؟ ترى غصبا علي والناس ما كانت مصدقتني. قالت له شلون؟ قال أنا لما قتلت وجود أول هي نرفزتني وطلعتني من طوري، خلتني مثل المجنون. لما دريت أنها أرسلت معاك الذهب والفلوس حق نايف. قالت له أنا عارف هالموضوع هذا، وكلام وجود يثبت أنك فعلا في الأول كنت ماخذ المهر من نايف وأنك جحدته وأنك نصبت عليه. قال إيه صحيح، أنا صراحة طمعت بفلوسه، ولما جاء التاجر يبي ياخذ وجود بديته على نايف. لكن السوالف هذه أنت اشتبين فيها، خلاص أنت عارفة كل شيء مبين عليك. وكفاء تقعد تساحله بهالكلام، اطلعت قاعدة تسجل له كل المكالمات إلى أن جاء اليوم اللي حن عليها يقول لها متى أجي أتقدم لك رسمي. قالت له ما في مشكلة الخميس الجاي. أكيد؟ قالت أكيد، وبشرط أنك تجي ومعاك جاهية وناس، مو تجي بروحك، لا أنا أبي الناس كلها تدري في الموضوع. قال ما عندي مشكلة. قالت له أكيد مو خايف من زوجتك بنت القيادي؟ قال والله ما تهمني، وراح أجي يوم الخميس ومعاي الجاهية ومعاي المهر كذلك. قالت تم. لما جاء يوم الملكة طبعا كانت تدري بنت القيادي، قعدت زعلت وصراخ وقطعت بنفسها، وانت كنت حافي منتف لما خذيتك، وابوي اللي سواك وابوي اللي كذا، والحين تتزوج علي. قال والله هذا اللي صار، انا باخذها كفاء، وصدقيني كفاء تملك خير من رب العالمين، راح نعيش صدقيني، شو المشكله تزوجها ثانيه، انت تبقين العزيزه. قالت لا لا وانا مو موافقه. قال لها توافقين ولا ما توافقين انا راح اتزوج غصبا عليك. كفاء ايش سوت؟ قبل لا يجي وقت العشاء الموعد المحدد لكتب الكتاب والملكة ووصول العالم والمعازيم، قامت وارسلت التسجيلات اللي بينها وبين حواس حق زوجة حواس. قالت له شوفي ترى العيب اللي هو عدم الخلفة ما هو منك، ترى من حواس، والولد اللي عندكم هذا ترى ما هو ولد حواس، هذا ولد وجود، وحواس ترى قاتل اخته واتهمني بشرفي، وكل اعترافاته موجودة في التسجيلات، وهو كذلك اللي اكل على نايف المهر في الأول وراح خون فيه وزوج اخته حق تاجر. يوم دارت بنت القيادي في الموضوع وتبلغ عمامها والناس واصلة، ويقومون يطردون حواس من البيت وتقول له روح طلقني. وقامت كذلك زوجة حواس وبلغت رجال الأمن أن حواس معترف أنه هو اللي قتل أخته وأنه اتهمها بموضوع الشرف كله كذب بكذب. ألقوا القبض عليه. يوم ألقوا القبض عليه راحت كذلك كفاءة وبلغت إياد هذا اللي عمره الحين 27 28، قالت له يا إياد ترى حواس ما هو أبوك وهذا التسجيل اسمعه، أنت ولد وجود، ترى خالك حواس هو اللي ذابح أمك وجود، وأمك وجود أشرف منها ما في، لكن خالك هذا خسيس وهو اللي سوى كل هالموضوع هذا، ترى لا هو أبوك وكذاب، ترى هو عقيم وما تجي خلفه، حتى أنه كم كذب على أمك اللي هي زوجة أبوك الثانية هذه أن أنت ولده بس علشان يثبت لها أنه فيه عيال وأنه هي اللي فيها العيب. طبعا قام عليه أياد وراح سجل قضية واتهم بقتل أمه، وبالفعل تم الحكم على حواس بجريمة قتل واعترف بالقصة بالكامل. وكان الخصم أصلا اللي هو مربيه اللي هو أياد ولد وجود، وهني كفاء خذت حقها وبعد ما درى طليقها في الموضوع اعتذر منها ورجع لها بنتها، وكذلك برأت سمعة وجود الله يرحمها اللي ماتت ظلم بسبة طمع أخوها، وكشفت حق أهل القرية والجماعة كلهم قصة غربي لما وصل الشريط حق حواس وبسبته راح ذبح أخته، وكذلك شنو سوى نايف لما قتل غربي لما سوى فيلم موضوع السيارة. وطبعا على فكرة نايف انسجن مؤبد في الكويت من سنة 83، لكن أيام الغزو قدر أنه يطلع حال حال المساجين اللي هربوا، لكنه رجع إلى العراق وكان إلى الآن مطارد من أهل وجماعة غربي، لكن بعد ما عرفوا حقيقة القصة هذه تنازلوا عنه وعفوا عن مقتل غربي. وبعد ما هدت الأمور مع نايف كذلك قام وتقدم حق كفاء وتزوجها، وما شاء الله عاش بخير ورجع حق بنته اللي كانت متربية مع كفاء، وكذلك كفاء ردت بنتها اللي كانت عند طليقها، وعوضهم رب العالمين كل اللي فات من الظلم اللي وقع عليهم، وعاشوا في سبات ونبات وخلفوا كوشة صبيان وبنات. وهذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون الاشتراك في القناة، وفمان الله، مع السلامة.